لا لليلى وكتبت عليا زينة زينة شغلت لي بالي سنو يا ليلى سنو يا غالي سنو يا غالي سنو يا ليلى ليلى وكذبت عليا مشيت نخطابها بألف دينار